الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأفعال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وقفة مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى، قال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. هذه الآية آية تحتاج إلى وقفة، بل وقفات. هذه الآية ورد عن المفسرين أنها نزلت في عقبة بن أبي معيط، وذلك أنه هم أن يسلم ويدخل في دين الله تبارك وتعالى، ولكنه كان له صاحب سوء وهو أمية بن خلف الذي صده عن ذلك وقال: ترغب عن ملة آبائك، ترغب عن ملتك وعن ملة آبائك، وما زال به حتى صده عن سبيل الله فمات على الكفر. يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهذه الآية وإن كانت نزلت في هذه الواقعة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهو ندم من كل شخص اتخذ فلانا خليلا، اتخذ شخصا يحمله على معصية الله تبارك وتعالى ويصده عن ذكر الله وعن الصلاة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، في شخص بعينه، ولكنها تصدق على كل شخص له صاحب سوء، تصدق على كل شخص له صاحب سوء يجره جرا إلى المعاصي. كلما هم الشخص أن يتوب أن يقلع على الذنوب والمعاصي يأتيه صاحب السوء، وكثير ما هم يقول: أتترك مجالسنا وصحبتنا ونذهب وتترك هذه المجالس، إياكم وصاحب السوء. فهذا الرجل الذي هو عقبة ابن أبي معيط بهذه الصحبة السيئة جرت عليه خلودا في النار عياذا بالله، لذلك تأتي عليه حسرات. وهذه الحسرات ليست بهذا الشخص فقط، إنما هذه الحسرات تكون ملازمة للعصاة يوم القيامة، حينما يعضون على أنامل الندم أن تركوا الدين، أن تركوا الطاعة، أن تركوا القيامة والذكر. قال تبارك تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ندم في وقت لا ينفع فيه الندم، الآن كان عمرا طويلا عشته في الحياة الدنيا، وجاءكم النذير. قال العلماء: النذير الشيب، تنظر إلى المرآة، بلغت 30 40 50، ماذا تنتظر؟ وجاءكم النذير. قال العلماء: النذير شيب في الوجه، يأتيك رسالة من الله، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. قال تبارك تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. قال تبارك تعالى: قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. لما نتتبع في القرآن ونستقرئ مواطن الندم والحسرة لأناس فاقوا بعد الممات، فاقوا في وقت لا ينفع فيه الندم. قال تبارك تعالى: وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، ليس حسرة ولا حسرتين، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. موطن آخر يقول فيه تبارك تعالى عن هؤلاء يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا، لما احنا نريد، يعني لو قالنا رجل كده مثلا بيعمل ختم التدبر فيتتبع مواطن التي فيها يا ليتني، يا ليت، يا حسرة وحسرتان. حسراء لما نتتبع هذه المواطن، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. عاشوا مغفلين، ظنوا أن الهداية مع اتباع الكبراء والعظماء، فصاروا في ركبهم فأوردوهم نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. التبرؤ بين أهل الظلم والشرك والعصيان، كانوا في الدنيا على قلب رجل واحد فانقلبت مودتهم عداوة يوم القيامة، انقلبت مودتهم عداوة يوم القيامة، كما قال تبارك تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قال تبارك تعالى: كل هذه مواطن، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء كانوا في الدنيا كما يقال الروح بالروح، أصحاب ليل نهار لا يفترقون إلا على الفراش، وكانت ولكن هذه الصحبة لم تكن في الله، كانت في سبيل المعاصي، انقلبت عداوة يوم القيامة. الأخلاء لم يقل الأصحاب مثلا، بل ذكر درجة أعلى من الصحبية، من الصحبة، وهي الخلة. لما كانت في غير الله وكانت في المعاصي انقلبت عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. والمعنى أن الأخوة إذا كانت في الله، الصحبة إذا كانت في الله، فهذه لا تخسر لا في الدنيا ولا في الآخرة، تجارة رابحة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لذلك أما نتتبع الفرق بين المعسكرين، بين الحزبين، بين الصاحبين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. الصاحب ساحب، رتبتك تعرف من رتبة صاحبك، منزلتك تعرف من منزلة صاحبك، فاختر وأحسن الاختيار. قالوا: من علامات الصاحب السوء، من علامات صاحب السوء، قالوا: أنك تستحي أن تفعل أمامه الطاعة. يكون مثلا جالس في جلسة فيؤذن العشاء، يستحي يجلس مع أصحابه، يستحي أن يقول: والله أستأذن لأقوم أصلي. فإذا استحيت من مجلس أنت فيه لفعل طاعة، فاعلم أن هذه ليست في الله. أما أهل الإيمان والصحبة إذا كانت في الله فهم يتنافسون على الطاعات، يوصي بعضهم بعضا. والعصر، إن الإنسان، إنسان ده اسم جنس يعم الجميع، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بس، لا فقط، لا وعملوا الصالحات بس فقط، لا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا فلان صل الضحى، يا فلان أراك الفجر. ورجلان تحابا في الله، لا لدنيا يصيبونها ولا لامرأة ولا لا، رجلان تحابا في الله، يعني في الله، يعني في طاعة الله، في صيام، في قيام، في اعتكاف، في، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. عند الاجتماع اجتمعوا على طاعة، حتى عند الافتراق يتواعدوا على لقاء في طاعة. ما جزاؤهم؟ رجلان تحابا في الله، هؤلاء صنف من الأصناف السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. صاحب الخير، صاحب الصلاح، سعادة لك في الدنيا قبل الآخرة، حتى يوم القيامة لا ترى بينهم ما يقع بين أهل العصيان، حينما يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. لا والله، أهل الإيمان في الآخرة إخوة على سرر متكئين، إخوة في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. اجتمعوا في الدنيا على جنة، والذي لا يدخل جنة الدنيا هذا مغبون، واجتمعوا في الآخرة في جنات ونهر عند، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحكي لك مشهدا كيف تفعل الصحبة الصالحة لتقارن بين هذا الذي يأتي يوم القيامة فيسب صاحبه ويلعن صاحبه: أنت شغلتني، أنت ضيعتني، أنت ألهلتني عن الطاعة، ما أمرتني بالخير، أخذتني في حبائلك وفي رحلك حتى ضللت السبيل. يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. على الجانب الآخر أحكي لكم مشهدا حديثا في الصحيحين أن المؤمنين إذا ما تبوأوا الجنة، تبوأوا أي أخذوا منازلهم في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، هنا يبحث كل واحد عن صاحبه، يبحثون عن إخوانهم الذين كانوا في الدنيا يجتمعون معهم في الطاعات في مجالس العلم في القرآن، قالوا ربنا إخوان لنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا لا نراهم، هؤلاء أناس في الجنة لهم إخوة، ولكن هؤلاء الإخوة كان لهم طاعات ولكن غلبت سيئاتهم فدخلوا النار، اللهم أجلنا من النار. فيقول الصالحون في الجنة ربنا لا يهدأ لهم بال حتى يتفقدوا إخوانهم، كانوا في الدنيا يتفقدونه، يا فلان أين أنت، لما لم تأتي إلى صلاة الفجر، يعينك يأخذ بيدك. قال شيخ الإسلام المؤمن لأخيك اليد تغسل إحداهما الأخرى، والغسل يحتاج إلى دلك لإزالة الوسخ، قد ترى في أخيك عيبا تنصحه، إن كان يحزن من نصحك فالعيب فيه وليس فيك. المؤمنون نصح، المنافقون فضح. المؤمنون نصح تنصح لإصلاح، المنافقون فضح ينصح ليفضح. اللهم استرنا. نعود إلى الحديث، قالوا ربنا إخوان لنا، يعني المؤمن في الجنة ومع ذلك لا يهدأ له بال، يسأل عن إخوانه، إخوان لنا في كانوا معنا لا نراهم في الجنة. يقول الله تبارك تعالى ادخلوا النار فأخرجوا من تعرفون، فالمؤمن يدخل إلى النار فتحرم صورته على النار، يعني يدخل فلا تكون عليه مرضا وسلاما، يبحث عن إخوانهم كيف يعرفهم؟ من آثار السجود، من عظيم فضل الصلاة أن النار مهما بلغت من شدتها حرم الله على النار أن تأكل مواطن السجود. ما مواطن السجود؟ الجبهة والأنف، اليدان، الركبتان والقدمان. فعياذا بالله المؤمن وإن غمرته النار، المسلم وإن غمرته النار تبقى مواضع يعرف منها، فيدخل أهل الجنة إلى النار فيتعرفون على إخوانهم فيأخذون بأيديهم إلى الجنة. الشاهد، الدرس، العبرة، صاحب الخير، جليس، الجليس الصالح، نفع لك في الدنيا والآخرة، سند لك في الدنيا والآخرة. هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثير ونذكرك كثير. أخوة الخير، أن تتعاون على طاعة الله، هذا فارق للمشهدين وللفريقين. اللهم ارزقنا من يأخذ بأيدينا إليك، ارزقنا بصاحب الصدق الصاحب الصالح. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم.